راوويني پجون كي مدينة دا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد طولني تأرتا ومقر وادا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد كنغوارو چه غريبا دا باري لارمو نسب سي كنغوارو چه غريبا دا باري لارمو نسب سي فنكار دا چه ورواخنو لارسي دا دا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد شكولا وهر كالتانا تسيدا دا محمد طولني تأرتا ومقروا دا محمد شكولا وهرك لتانا تسيدا دا محمد شكولا وهرك لتانا تسيدا دا محمد.